الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سورة غافر، وصلنا إلى قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا، في الآية 51. الآية 51 من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما كان من شأن موسى وفرعون والرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ثم جهر به مدافعا عن نبي الله موسى، وكيف كانت النتيجة أن نجا هذا المؤمن والفئة المستضعفة القليلة التي آمنت مع موسى، نجوا مع نبيهم، وهلك فرعون مع ما كان له من السلطان والبطش والقوة. آيات تتكرر كثيرا في الظالمين، إلا أنه قليلا ما تقف القلوب عندها متدبرة. قال الله عز وجل مقررا هذه الحقيقة: إنا، أي إننا، لننصر، هنا توكيد بإن واللام، إنا، ممكن كنا نقول ننصر، لا، لننصر، يبقى التأكيد بإن المؤكدة واللام لا بالتوكيد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، يعني نجعلهم هم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الذين آمنوا معطوف عليهم، على رسولنا ولا على إننا؟ على رسولنا، على كلمة رسولنا، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ لكن لو كانت معطوفة على إن معناها الله ينصر رسله والذين آمنوا ينصرون الرسل، مش كده؟ لكن هي معطوفة على رسولنا، يعني الله ينصر الرسل وينصر الذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، لأن المؤمنين ينصرون الرسل، مش كده؟ الذين آمنوا به ونصروا، مش كده؟ عزروا ونصروا، اتبعوا النور الذي أنزل معهم، هذه نصرتهم للرسل، اتباعهم لهم والجهاد معهم. الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يبقى نصر الله للمرسلين والمؤمنين في الدنيا، في الحياة الدنيا، ونصرهم في الدنيا بأن يمكنهم من عدوهم، بأن يقتلوا أعداءهم، بأن يسلبوا ما عندهم، بأن يأسروهم، يقهروهم، دي صور نصره لهم في الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد ويوم القيامة، ومعنى الأشهاد اللي هم مين؟ الأشهاد دي جمع ايه؟ شاهد ولا شهيد؟ ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد يا ترى معناها شاهدون جمع شاهد، الأشهاد جمع شاهد، يبقى أشهاد معنى شاهدون، ولا أشهاد معنى شهداء شهيد. يوم يقوم الأشهاد يعني يوم يقوم الشهداء، كلاهما صحيح، لكن المشهور هو ما تقولون إن الأشهاد جمع شاهد، والشهداء هؤلاء أو الأشهاد هم الملائكة، تشهد الملائكة للأنبياء، تمام؟ تشهد الملائكة للأنبياء لأنهم بلغوا، وتشهد على على الأمم، أمم هؤلاء الملائكة أنهم كذبوا. فالأشهاد جمع شاهد، زي أصحاب جمع صاحب، مش كده؟ وممكن أن تكون ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم يقوم الشهداء جمع شهيد، زي شريف وأشراف، مش كده؟ الاثنين صح. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم يوم يقوم الأشهاد اللي هو يوم القيامة، يعني يجزيهم بأعمالهم ويدخلهم الجنة ويكرمهم سبحانه وتعالى أعظم الكرامة، ويعاقب عدوهم ويجازي الكافر بعمله ويلعنه ويدخله النار. دي كلها نصرة للذين آمنوا في يوم القيامة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تؤمن بقى ولا تؤمن شيء؟ ربنا يقول لك انت هنصرك في الدنيا وهنصرك في الاخره. ولكن قد ياتي سؤال، وهو نحن نشاهد انه قد لا ينصر بعض الانبياء وقد لا ينصر بعض الذين امنوا في الحياه الدنيا. طب احنا سلمنا ان في الاخره ما عندناش نقاش وعندنا يقين عقيده أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن الكافرون في الكافرين في النار، وأن أهل الإيمان في الجنة، ولو عذبوا على ذنوب ومعاصي إلا أنهم في النهاية يدخلون الإيه؟ الجنة. طبعا عندنا يقين بكده، لكن احنا بنشوف في الدنيا أن بعض الأنبياء ما نصروا في الدنيا، قتلهم أقوامهم، زي مين؟ كيحيى وزكريا، ها؟ قتلهم أقوامهم، هل نصروا هكذا؟ فمن إزاي؟ طب يقول إننا ننصر رسلنا. طيب نبي الله يحيى وزكريا قتلهم قومهم، مين بقى يقول لنا إزاي تحقق هذه الآية؟ طب يقول إننا ننصر رسلنا، طب أدي رسل لم ينصر وماتوا وقتلهم قومهم، ونحن نعلم أن قول الله حق، فما وجه الحق في هذا الموقف؟ من يجيب؟ تفضل يا أبو محمد. لعل النصر تثبيت القائل يقول أن نصرهم هو ثباتهم على الحق لغاية آخر اللحظة. يقول إن الثبات على الحق نصر، الثبات على الحق نصر. حد عنده رد ثاني؟ تفضل. نصر دعوتي بمعنى أثرها ولو بعد حين. هم قتلوه لكن بقيت دعوة التوحيد التي كان يدعو إليها، فهو منصور. فليس نصرك أن تبقى حيا، ولكن نصرك أن يبقى الأمر اللي أنت بتدافع اللي أنت عشت علشانه باقيا قائما، فقد انتصر الحق الذي جئت به. أنا مت في سبيل الحق ده وظهر هذا الحق، يبقى أنا انتصرت، لأن موتي ليس هزيمة. افهم الحتة دي، موتك مش هزيمة، موتك ليس هزيمة، لكن الهزيمة إنك تموت وتموت دعوتك. لكن إن بقيت دعوتي وما أدعو إليه، أنا ما كنت أجاهد لأبقى حيا، أنا كنت أجاهد لتبقى دعوتي، وقد بقيت الدعوة، إذا فأنا منتصر، انتصر الأمر اللي أنا جاي عشان، مش كده ولا إيه؟ فاهمين الكلام دوت؟ إذن فالانتصار ليس معناه بقاء صاحب الدعوة، إنما الانتصار بقاء دعوته، بقاء دعوته، عاش أو مات. بعض يقول لك لا، الخبر جاء مخرج العموم، إنا لننصر رسلنا عموما وإن هزم بعضهم. وده كلام لغة مقبول، لغة إيه؟ مقبول، إن الحكم الأعم الغالب هو اللي بنتكلم عنه. لما يحدث شيء نادر هذا ليس هو المقصود، وهذا سائغ في اللغة ولكن ليس هو المقصود هنا والله أعلم. وممكن تكون نصرتهم بأن ينتقم الله ممن آذاهم، مش كده؟ نصرته ها إنه مش لازم يكون الانتقام ممن آذاه وضحض حجته وإذهاب باطله، إذهاب باطله ها ليس يكون في حياة. فهمني إزاي؟ يعني مؤمن يتيم بعد ما قتلوا إيه اللي حصل لهم بعدهم؟ بعد 10 سنين 20 سنة أيا كان بحكمة الله عز وجل هلك وأخذته الصيحة. يبقى ربنا انتصر لنبيه ولا ما انتصرش؟ مش لازم يكون شاف بعينين. وصلت الشباب؟ إذا بقاء دعوة وهلاك من ضاب وعاند هذه الدعوة ولو بعد حين ده انتصار. من قال الانتصار ده تشوفه بعينك ولازم في الحال؟ هذا كلام ما أحد قال. رب العزة ما قال ننصرهم فورا، إنا لننصر على الحال وللتوي رسلنا والذين آمنوا. ما ذكر وقت النصر؟ هذه نظرة ثانية. نظرة ثالثة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الناس بتقيس النصر بظواهر الأمور وبيغفلوا عن القيم الحقيقية. إيه معنى إيه قيمة النصر عندهم؟ هل قيمة النصر أنهم أخذوا أرضا أو ذهبا وغنيمة؟ هو ده النصر عندك ولا النصر ليه قيمة تانية؟ فاهمين إزاي؟ لا أنا بتكلم في حياة الدنيا غير الجنة. أنا بقول في الحياة الدنيا، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا غير ويوم يقوم الأشهاد. أنا لسه بتكلم على في الحياة الدنيا. يا ترى أنت بتبص للنصر على قد المنطقة اللي أنت فيها، البلد اللي أنت فيها، ولا تبص للنصر على مستوى الرقعة العامة الكبيرة؟ ده نصر الله. يا ترى أنت عايز تقول إن في الزقازيق الدعوة ماتت ولما اضطهدونا حصل كذا وكذا؟ طب الدعوة دي ليها صدى في العالم وصار العالم كله بيدين أو كثير منه بيدين بالإسلام ودخل كذا وكذا من الخير بدعوتك، لكن البقعة اللي انت كنت فيها انت يا ترى نظرتك قاصرة على هذه البقعة ولا بتبص لبعيد؟ فاهميني بقول ايه؟ ده وجه تاني من وجوه النصر. اذا ليس النصر مقصورا على صور معينة ورؤى قريبة يراها بعض الناس، ولكن صور النصر شتى. صور النصر شتى، فلا بد ان نعرف ما معنى النصر وما معنى الايه؟ الهزيمة. ولهذا نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده فتح ايه؟ غلط، ده مش فتح مكة، ده يوم الحديبية. هذا يوم الحديبية وما حصلش نصر يوميه بمقاييس البشر، ما حصلش نصر، لكن رب العزة سبحانه وتعالى تم صلح الحديبية فتحا مبينا. ده هم رجعين من صلح الحديبية كانوا رايحين يعملوا العمرة، الكفار منعوهم ورجعوا وعقدوا صلحا ان من ياتي من المشركين مسلما نرده واللي ياتيكم كافرا ما تردوه. وربنا سمى هذا فتحا مبينا لان فعلا جاء الفتح بعد صلح الحديبيه ومن جراء هذه البنود. يعني البنود اللي هم شافوها هزيمه للمسلمين وانها اعطاء للدنيه من دينهم، رب العزه يقول عنها فتحا مبينا. اذا نصر الهزيمه ده مش بمقياسنا احنا، فاهميني يا جماعة؟ النصر والهزيمة مش ايه؟ مش بمقياسنا احنا. علشان كده دايما نقول شوف الحق فين واتبعه وادعو اليه. يلا شوف هو مش حد هو معاك ولا امن بيك، او شوف ما حدش استجاب لك، او شوف هم اذوك واذوا اللي معاك. شفت ازاي ان كلامك مش صح؟ ده انت ما بتفهمش يا بعيد. هو الصح والغلط مبني على ظهرت دعوتي ولا ما ظهرتش؟ ابدا. أكد رب العزة أنه ينصر رسله والذين آمنوا، وقد رأينا رسلا في واقعهم أنهم لم يؤمن معهم أحد، لكن بقيت دعوتهم من بعدهم، وأهلك الله من نال منهم بأي لون من ألوان العذاب، يبقى انتصروا. لكن سورة النصر عندك لا غير الصورة الشرعية اللي أرادها رب العزة سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة الثانية إن لا ننصر رسلنا وإيه والذين آمنوا. مين في إحنا محققناش شرط الذين آمنوا؟ يعني ما نصرناش وما حصلش ناش تلمنا إن ما حصلش نصر، لأنك أنت ما حققتش قوله تعالى والذين آمنوا، ما حققتش هذا الإيمان اللي يحصل به النصر. فالعيب عندك مش في وعد الله عز وجل، العيب عندك وليس في وعد الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا، قلنا اللام دي اسمها لام إيه؟ توكيد. إنا لننصر، لو شلتها إنا ننصر رسلنا صح، ولكن أكد الكلام بإيه؟ باللام. والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. المعذرة معناها إيه؟ العذر. العذر سواء الإعذار بالقول أو بدفع فدية، لا يقبل عذر ولا فدية. لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، واللعنة هي البعد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار. سوء بمعنى أسوأ، أسوأ الدار اللي هي إيه؟ جهنم، يعني لهم النار. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولم تنفعهم هذه المعذرة طبعا، لأنها معذرة باطلة وعلة ضاحضة وشبهة زائفة. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولا ينفع عندك، هاتان قراءتان، قراءة بالفوقية يسموها المثناة الفوقية، مثناة يعني عليها نقطتين، تمام؟ ايه بقى اللي عليها نقطتين؟ التاء. فقد تأتي بالمثناة الفوقية او المثناة التحتية. ينفع نقطتين فوق بقت تنفع. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، يعني لا تنفع المعذرة الظالمين. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، طب هي معذرة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، مش كده ولا ايه؟ معذرة. طيب تأتي بقى تنفع ولا ينفع؟ طيب ما هو في قراءة ينفع، ها؟ لا، اللي ينفع هنا كان عنه مش الظالمين، يعني ينفع الظالمون، ما فيش الظالمون مش ينفع. النفع هنا ينفع معذرتهم. ليه جت مرة ينفع ومرة تنفع وقراءتان صحيحتان؟ قراءة الجمهور تنفع، ها، لأن تنفع معذرتهم ماشي مع المؤنث، لأن المؤنث هنا يا شباب مؤنث إيه؟ مجازي. ما في مؤنث حقيقي، في مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي ده فصل بينه وبين الفعل بالظالمين، مش كده؟ فإذا فصل بينهما بفاصل جاز التذكير وجاز الإيه؟ التأنيث. وصلت وصلت شيء؟ طيب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أي يوم يقوم الأشهاد، بدل منها يوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين يعني هو اليوم، يعني بدل، يعني شيل دي وحط دي. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ها، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. في اليوم ده في هو نفس يوم القيامة، واضح؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. من يعرف كلمة أو جملة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم؟ لا ينفع الظالمين معذرتهم، مين يعرف الجملة دي؟ سهلة خالص، ايه؟ يا عبد الرحيم اصحى، لا ينفع الظالمين معذرتهم. جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ ايوه كده بس خلاص اتعربت. يبقى الظالمين مفعول به، تنفع المعذرة الظالمين شرط، لا تنفع المعذرة الظالمين. دي صعبة ولا سهلة؟ ها؟ عشان كده الظالمين جات مالها مرفوعة ولا منصوبة؟ منصوبة بإيه؟ لأنها جمع مذكر فاعل، مش كده؟ طيب، مين يعرف بقى؟ لهم اللعنات، لهم اللعنات، اسمية ولا فعلية يا رجل؟ طيب، أنت لسه عريس ولا خلاص؟ طيب، ها؟ اسمية؟ ما هما ركناء الجملة الاسمية؟ مبتدأ وخبر. فين المبتدأ؟ الهاء مبتدأ. هاء ايه المبتدأ؟ اللعنة لهم. اصل الجملة كده لهم دي جر ومجرور، لام حرف جر والضمير في محل اسم مجرور، مش كده؟ فالجر ومجرور يكونش مبتدأ ابدا ابدا، ده خبر مؤخر. اصلها اللعنة، مالها اللعنة؟ لهم، يبقى لهم هي الخبر واللعنة هي ايه؟ مبتدأ. إني سمع لتين دول، قولي يا عمه إن خلص يا ابن ويمت ثاني ويوم يقومنا يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. مش مصحصح، أنت نايم. سمع أبو حميد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لصورة من صور نصره لرسله. موسى اللي فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ها؟ كان القصد قتل موسى، كان القصد إهانة من معه وإهلاكهم وإبادتهم، ولكن الله نصر. كان واحد جاء بهذه الدعوة، دعوة الحق. يقول عز وجل من جملة ما يذكره مثال لنصره لرسله ولقد آتينا موسى الهدى. ايه الهدى دوت؟ اللي هو ايه؟ التوراة والنبوة، مش كده؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ولقد آتينا موسى الهدى فذكرها ببعض صفاتها، هو الهدى إن ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة. وقيل الكتاب اسم جنس للكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسى. ليه؟ لماذا أورثهم الله الكتاب؟ قال هدى وذكرى. ده بيسموه مفعول لإيه؟ لأجله، أي لأجل الهدى والتذكرة. الذكر هنا بمعنى التذكرة، هدى وذكرى أي وتذكرة لأولي الألباب، والألباب يعني العقول جمع لب. ولقد أتينا موسى الهدى النبوة والتوراة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. المشهور أنه التوراة لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارثوها خلفا عن سلف. ليه؟ قال هدى وذكرى لأولي الألباب، أو أن تكون هدى وذكرى مصدر يعني هاديا ومذكرا لأولي الألباب اللي هو الكتاب ده. ثم خلاص يبقى ده مثال للنصر. موسى عليه السلام اللي كان مقصودا بالقتل من هؤلاء وأن تضحك حجته ودعوته، لا، بقيت دعوته وآتاه الله الكتاب وأورث الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل هذا الكتاب وبقيت التوراة فيهم، ما تهزموش هم رغم كيد فرعون، كان كيد فرعون في ضلال. ولهذا إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الله سبحانه وتعالى ينصر رسله وينصر الذين آمنوا، فينبغي أن نصبر على هذه الدعوة ونثبت عليها، لأن الله لا يخلف الميعاد ونصر الله آت آت. وعرفنا صور النصر، وعرفنا ممكن النصر قد تراه بعينك وقد لا تراه، أدام في النهاية ينتصر فلينتصر بي في حياتي أو بعد مماتي أكون سببا في ذلك. فاصبر، الآية اللي بعدها على طول، فاصبر إن وعد الله حق. كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن برسول الله. إذا كان الله ينصر المؤمنين وينصر الرسل وينصر المؤمنين ولو بعد حين، وتبقى الدعوة وتبقى الرسالة ويبقى هذا الخير، فلأكن أنا السبب فيه، مت أو عشت، مش دي القضية، أموت عندي هذا الاعتقاد الصحيح وأدافع عنه وتبقى الدعوة من بعدي بعملي، يا سلام أنعم وأكرم. فاصبر، اصبر إن وعد الله حق، اصبر على أذى المشركين كما صبر من قبلنا من الرسل والمؤمنين. إن وعد الله الذي وعد به الرسل الذي هو النصر حق لا خلف فيه ولا شك في وقوعه. إنا لننصر رسلنا، بالضبط هي دي، إن وعد الله حق اللي هو إيه؟ إنا لننصر رسلنا، كما قال تعالى في سورة الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر، ربنا يقول لك أنت منصور منصور، بس تحقق قضية الإيمان دي، إما هتنصر، إما هتنصر بأنك تقر العين وترى النصر وتأخذ من الغنائم ويشفى غيظ قلبك من هؤلاء المشركين، وإما أن تنصر بصورة أخرى وهي الصورة التي تجاهد أنت المفروض من أجلها، أن تبقى دعوة الحق وأن تبقى راية الإسلام عالية وأن يبقى دين الله عز وجل هو الباقي، ويضحض هذا الباطل ويذهب هذا الزبد جفاء، إذا أنت منتصر. هذا غير ما يكون لك يوم يقوم الأشهاد من النعيم المقيم والدرجات العالية والرفعة، حتى تصير أرواح هؤلاء المجاهدين والشهداء في حواطر طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء. نصر عظيم جدا. فاصبر إن وعد الله حق. ثم أمره بالاستغفار، قال واستغفر لذنبك. خلي بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيديك الذات في هذا الطريق، مصر الطريق طويل، الطريق طويل بمقاييس الزمن في الدنيا طويل، بمقاييس ما تنسبه للآخرة قصير، لكن بالنسبة لأيام وسنين هتعيشها صابرا على هذا المنهج هتحتاج زاد في هذا الطريق. قال لك زادك الاستغفار. يبقى الزاد الأول الصبر، والزاد الثاني هو قال واستغفر لذنبك. فاصبر إن وعد الله حق، يبقى ده الصبر. خلاص في وعد حق وأنك منتصر. طيب أنا من هنا لغاية لما أتحقق هذا النص بأي صورة من صوره، ماذا أفعل؟ الصبر والاستغفار والتسبيح بحمد الله عز وجل ليل نهار. يبقى عندنا الصبر والاستغفار والذكر، هذا هو زاد المسلم في هذا الطريق الطويل الشاق. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ده مين ده؟ أول الكلام أول موجه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم له ذنب؟ بعض ما قال لك لذنبك حدث المضاف اللي هو ذنب أمتك، هكذا قال بعضهم. وقال بعضهم لا، إن العلماء يجوز عليهم الصغائر، فاستغفر لذنبك يعني الصغائر كده. فقد عاتب الله نبيه مثلا يوم بدر في الأسارة، عاتب الله عز وجل نبيه لما عبث في وجه الأعمى، استغفر لذنبك لمثل هذا. وبعضهم قال لا، هذا تعبد محض، في ذنب أو مفيش ذنب، ها؟ فالعبد الأصل فيه التقصير وإن عبد، فاستغفر لهذا. وطبعا الذنوب بتتفاوت، ها، في واحد عنده الذنب تيجي تقول له، يقول لك يا أخي ذنوبي ذنوبي، قلت له أنت يا شيخ ليك ذنوب، أنت يا شيخ، أمال إحنا نعمل إيه؟ اللي واقعين في البلاوي والمصائب الكبيرة، ما أنت عندك النظرة دي مش ذنب، وعندك خاطر القلب ده مش ذنب، ده كله عندك مش ذنب، لكن عند أصحاب القلوب النقية يرون هذه ذنوبا، يرون هذه ذنوبا. فبعضهم قال لا، ده هذا محض التعبد لله عز وجل لزيادة الثواب، وإن لم يكن ثم ذنب، وإن لم يكن هناك إيه؟ ذنب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. خليك مداوم على الذكر، التسبيح بحمد الله، يعني قل سبحان الله ملتبسا بحمد، أي حامدا له، ها؟ وبعض العلماء قال العشي والإذكار المقصود بها التسبيح هنا الصلاة، والعشي اللي هي صلاة العصر، والإذكار اللي هي صلاة الفجر، ودول من أهم الصلوات في خلال اليوم والليلة، الفجر والعصر، بيسموهم ليه؟ البردان أو البردين، ها؟ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بعض العلماء قالوا لا، ده كان في الأول قبل أن تفرض الصلوات كان المسلمين مطالبين بهذا، اللي هو إيه؟ صلاتان، ركعتان غدوة وركعتان عشية قبل فرض الصلوات الخمس. إذن هذا هو المنهج الذي اختاره الله لتوفير العدة للطريق إلى النصر. صبر، ها، وذلك استغفار والمداومة على الذكر بالعشي والإذكار. ينفع نقول الكلام ده لمن دولك؟ ينفع ينفع؟ ينفع طبعا، لكن العلمانيين وأكثر البشر حتى من كثير من المنتسبين اللي بقوا يقيسوا الأمور المقاييس الدنيوية، يقول لك ماشي كده، احنا بنسبح هنصلي هنستغفر، يعني شايفنا كفرة؟ ها؟ بس عايزين بقى أسباب النصر. أيوه، ما هي دي في ذاتها أول أسباب النصر، هي دي أول أسباب النصر، فأنت مأمور بالأخذ بها كما أمرت بإعداد عدة من السلاح وغيره. بالعكس، ده عدة السلاح وغيره من الجند والعتاد والسلاح والكراع، هذه مع وجودها وعدم وجود الإمام ممكن بالعزم سبحانه وتعالى يستهلك وتهدر كما حصل يوم حنين في أول الأمر. فأنت لازم تأخذ العدة كلها، وأصل العدة هي إيمانك بالله وصبرك على الدعوة واستغفارك من ذنوبك اللي هي سبب الهزيمة، واستمارك على الذكر بالليل والنهار اللي هو المقصود من القتال والجهاد أن يبقى ذكر الله عليه. حقق الكلام ده، فنقول للأمة ارجعوا إلى الله، اتركوا الذنوب، استغفروا، اصبروا على طاعة الله عز وجل، قيام الليل، الصلاة، البر، الصلة، احنا بنقول لهم أسباب النصر. لكن للأسف الشديد أشربت القلوب حب العلمانية وحب الدنيا حتى صار هذا الغبش موجود حتى عند المؤمن بهذه الآيات، بيحس إن الحاجات دي يعني ماشي بس إيه بقى الأسباب التانية؟ لا، هي دي الأسباب الحقيقية، هي دي الأسباب الحقيقية. فعايزك تنظف قلبك مما فيه من دخائل الجاهلية اللي احنا عايشينها. ما هو فعلا إخواني، على قد ما احنا بننفض دعوة الباطل اللي بتجيلنا في التلفزيونات والإعلام والكلام ده، على قد ما احنا خلاص احنا نفضناها، لكن متأثرين بشيء منها، مش هيشار علينا موضوع. فاهم ازاي؟ الكلام ده مهم جدا. فكثير من التشكيك اذا ما اطبقش بيدوشك فعلا، بيدوشك، بيشوش عقيدتك، بيخليك ما تاخدش وتظهرش ليك الامور على حقيقتها. فبقينا ننظر نظرة العلمانيين، ماشي ماشي الصبر والاستغفار، يعني ايه بعدين؟ لا مش بعدين، ده حقاق لدولت، دولت لا ينفك عنهم احد، دول كل احد يستطيع ان يفعلها. فالامه لو تزودت بهذا الزاد من الصبر والاستغفار وكثره الذكر بالعشي والابكار، يبقى الامه معده للنصر. شوف تسلسل الايات، انا لننصر رسلنا والذين امنوا، تمام، ثم ضرب المثال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر ان وعد الله حق. وصلت يا شباب؟ طيب. ولهذا جاء بعدها مباشرة، خلينا بس نسمع الثلاث آيات دول. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لماذا قرأناها متصلة؟ عشان نعمل زي القراء المبتدعة من بين نفسنا طويل ويجيب الآيات على بعضها ويقول لك ده جاب الفتحة في نفس واحد. ماشي يا سيدي، جزاه الله خير. لا، أنا عايز أربط لك المعنى بعضه ببعض. هذه نموذج لنصر الله، أنه نصر موسى والتوراة وأورثها بني إسرائيل، وفيها الهدى والتذكرة، دي معنى النصر، إن الرسالة بقيت هادية مذكرة لأصحاب العقول. فاصبر، خليك كده، أنت واحد من الرسل وأنت واحد من الذين آمنوا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر موسى وغيره من الأنبياء، وحصل الميراث لقومه من بعده لهذا الكتاب. اصبر واستغفر وسبح بحمد ربك كما فعل هؤلاء، يكن لك ما كان لهم. عرفت ليه وصلناها؟ عشان المعنى يرتبط بعضه ببعض في أثناء الشرح. نجيب بقى من الأول، إنا لننصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إذا حصلت أي شدة يا شباب، أي نوع من الشدائد، ليك كفرد أو لأمة أو لدولة، خلي بالك، خليك ثابت على الحق واصبر على اللي أنت عليه، وأكثر من الاستغفار، لأننا إنما نبتلى بسبب الذنوب، وداوم على الذكر بالعشي والإذكار. متخيل صورة الإنسان بالصورة دي؟ مستمر في الطاعة والعبادة وصابر عليها زي ما هو، وكأنه مفيش حاجة، ها؟ ومكثر من الاستغفار، بيفتح الأسباب اللي تسببت في وقوع هذه البلية. ثالثا مكثرا من ذكر الله عز وجل، لأن النص إنما يأتي من عنده فإنما يناشد الله عز وجل بهذا الذكر. وصلت؟ دايما دايما خلينا في الصورة دي، دي صورة أهل الإيمان في الشباب. طيب الفريق الثاني بقى هننظر له ازاي؟ المعادي، قال الله عز وجل مما يثبت العبد في المحن والشدائد انك تستحضر صورة الفريق الثاني. قال الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الآية دي للمرة رقم كم بتتكرر معانا؟ تانية ولا التالتة؟ لسه التالتة ما جاتش. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، هنا سلطان يعني إيه؟ حجة، غير حجة واضحة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ما عندهم كتاب من السماء، إن السلطان وسلطان الإيه؟ العلم، بغير حجة من جهة الله سبحانه وتعالى. إن في صدورهم، قلنا إن دي بمعنى إيه؟ ما، يعني ما في صدورهم إلا كبر. اللي حملهم على هذا التكذيب هو الكبر. انت تشوفهم كده بيجدلوا ويقوحوا ويعملوا مش عارف ايه، تفتكرهم على شيء لا ما عندهمش اي سلطان ولا اي حجة. امال ايه الموضوع؟ بيعملوا كده ليه؟ متكبرين، مش عايزين يخبروا الحق من الله عز وجل. ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. يعني ما هم ببالغين؟ يعني مش هيوصلوا، مش هيبلغوا بهذا الكبر الى ما ارادوا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين وأهل الإيمان، ولا ما أرادوا أن ينالوا من الدعوة، مش هيوصلوا، مش هيبلغوا. ما هم ببالغين؟ قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني هم ما هم ببالغي إرادتهم بهذا الكبر. تمام؟ يعني مش هيبلغوا الكبر، لا مش هيبلغوا ما أرادوا بهذا الكبر. هم أرادوا بهذا الكبر أن يصدوا عن دعوة الحق وأن يذهب المرسلون والمؤمنون، ما يكونش ليهم اثر. ربنا بيقول لك مش هيوصلوا اللي هم عايزينه. شوف بقى القوه اللي عندك بقى، يبقى انت صبرت واستغفرت الله، اصلحت اللي بينك وبين ربك، واكثرت من ذكر الله عز وجل. وبيقول لك التانيين دول اللي جادلوا في ايات الله ما عندهم حجه، ومش في صدورهم الا الكبر هو اللي مانعهم، ومش هيوصلوا اللي هم عايزينه. يديك قوه. طب بقى انا كده كده منتصر، وهو مش هيوصل اللي هو عايزه، يبقى انا لازم ثابت على الحق اللي انا عليه. عرفت مناسبة الآية دي؟ عشان واحد لو بيسمع فعال الجماعة اللي حافظين الصورة بيقفوا في الحتة دي، يقفوا عند إن الذين يجادلون، ويقفوا عند خلق السماوات والأرض. زي ما هنقول بقى عشان هنقول بقى وجه الربط ما بينهم. يبقى أول شيء رب العزة وعد أنه ينصر المرسلين والمؤمنين، كلام جميل. ودي مثال يؤكد هذا المعنى، نصرة موسى وبني إسرائيل من بعد، خلي بالك. وبعد كده إذا كان الأمر كذلك ودعوا على الله، اصبر واستغفر وسبح. تمام؟ طيب أقويك كمان، بص للفريق اللي قصدك اللي بيعاديك ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، دول ناس متكبرين ومش هيوصلوا اللي هم عايزينه، مش هيبلغوا إلى ما أرادوا. ده سبكك زيادة مش كده؟ لا، انسى ده كله خالص. انت وهم وكلكم بشر مخلوق ضعيف، لكن لو بصيت فوقك السماء والارض هتعرف ان الموضوع اكبر بكثير جدا من حكاية دولة ودولة ودي عادت دي ودي قاتلت دي. انسى الموضوع ده كله خالص وبص في ملكوت السماوات والارض هتلاقيه اكبر من الموضوع ده بكثير جدا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عرفتم وجه الربط بين الآيات؟ وعد من الله بنصرة المؤمنين، وهذا نموذج ومثال في قصة موسى عليه السلام. فإذا كان الأمر كذلك فاتبع هذه المرسلين وخذ بالأسباب المؤدية لهذا النص من الصبر والاستغفار والذكر مع الأشياء الأخرى المذكورة في هذه الأخرى. طيب وعدونا ده هيديك قوة انك ما تعرف مصير هذا العدو. هؤلاء متكبرون يصدون عن الحق وما عندهم سلطان ولا حجة، خلي بالك والله سبحانه وتعالى لن يبلغهم مرادهم. فاستعذ بالله، خش منهم، إلجأ إلى الله، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يراك ويراك ويسمعك ويسمعه، يرى أنك على الحق وثابت على دينه، وهم يجادلون في آيات الله ودينه. فاصبر إن وعد الله، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. نرجع تاني لكلمة ما هم ببالغيه عشان نشوف وجوه التفسير اللي قالها المصنف. الأول قال ما هم ببالغيه بمعنى ببالغ إرادتهم فيه، وقال ابن قتيبة المعنى إن في صدورهم إلا كبر، تكبر على محمد، وطمع أن يغلبوه، وما هم ببالغي ذلك. هم متكبرين على محمد وعايزين ينالوا منه، وبيقولوا ما هم ببالغي يعني ببالغي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها، هم عايزين يوصلوا النوع من العظمة والتكبر، هم مش هيوصلوا في النهاية بتدسهم بالأقدام، ودولت بالزلزلة ودولت بالخطف ودولت بالصيحة ودولت بالغرق، ما بيحصلوش اللي هم عايزينه وعايزين يبلغوه في هذه الدنيا. فاستعذ بالله، أمر الله نبيه أن يستعيذ بالله من شرورهم، استعاذ عن اللجوء إلى الله. خلي بالك إنه السميع بأقوالك وأقوالهم، البصير بأفعالك وأفعالهم، لا تخفى عليه من ذلك إيه خافية سبحانه وتعالى. ثم بين الله عظيم قدرته وكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي. أنت مخلوق ضعيف وسط مخلوقات عظيمة من السماوات والأرض، ها؟ ورب عنده اللي يدير حركة ذلك كله. فإذا شفت نفسك وأنت الحاجة الضعيفة اللي ما تسويش حاجة على أرض، ما تسويش حاجة في وسط هذا الملكوت، تحس بقى الموضوع أكبر من كده بكتير. أنا بتكلم في إيه بقى دلوقتي؟ في مخلوق أكثر مخلوق ودولة ومش عارف إيه، ده اللي بيكلمني رب هذه الأرض، لا والسماوات، مش السماء الدنيا، لا السماوات، لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله، يعني أعظم في نفوس أهل الإيمان وأجل في صدورهم، ها؟ غير ما حقيقة كذلك لعظم أجرامهما السماوات والأرض واستقرارهما من غير عمل، وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب، فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وجه، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ده معنى قالوه العلماء، قال لك اللي خلق السماوات والأرض لا يقدر أن يبعثهم. يبقى المعنى الأول خلق السماوات والأرض أكبر من قضية تفكروا فيها، ده الحق الأكبر أهو اللي انتوا جزء منه وبتقتلوا علشانه لبقاء هذا الحق. الحالة الثانية إن خلق السماوات والأرض من خلقهما قادر على أن يعيد هذا المخلوق الضعيف. خلق السماوات والأرض ما يقدر على أن يعيد مخلوقا، مش ينشئ مخلوقا، يعيده مرة أخرى، يعني كأنه أراد أن يبلغهم أن حضوركم جميعا أنتم وهؤلاء بين يدي الله عز وجل، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وقادر على أن يعيد بعثكم مرة أخرى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بعظيم قدرة الله. تعالوا كده عايزين نعيش كده شوية كده في خلق السماوات والأرض عشان تقيس نفسك أيها المخلوق الضعيف بالنسبة إلى هذه السماوات والأرض. تعالوا كده تحت السماء الدنيا دي أول سماء، تحتها في مجموعة من الكواكب والأجرام والمجرات والأفلاك، واحدة من المجرات دي، واحدة من المجموعات دي، مجموعات لا تحصى عددا بالبلايين بمقاييس البشر اللي شافوهم بالتلسكوبات بتاعتهم والمناظير، بلايين بلايين من المجموعات، منها مجموعة من أصغر المجموعات أو من المجموعات الصغيرة اسمها المجموعة الشمسية، الشمس وحواليها كم كوكب كده، واحد من كواكب مجموعة صغيرة من بلايين المجموعات الكبيرة، واحد من كوكب من هذه المجموعة اسمه ايه؟ اسمه الأرض. الأرض دي بالنسبة للشمس هنشوفها كتلة وحجم بمقاييس البشر، قالوا تبلغ كتلتها 3 مليون من كتلة الشمس. الأرض اللي عليها كلها 3 مليون من كتلة الايه؟ الشمس. وقالوا حجمها في كتلة اللي هو كتلة، في كتلة يعني مش عارفين، لكن الحجم حجم هقدرش اشرح اكتر من كده، طول في عرض في ارتفاع مش كده؟ او نص بيسموها ايه؟ ناقة تربيع مش كده؟ لو كانت دايرة ماشي، عارف ناقة يعني ايه؟ طيب فحجمها اقل من 1 مليون من حجم الشمس، وكتلتها اقل من 3 مليون من كتلة الشمس. يعني بتكلم عن ارض في وسط المجموعة الشمسية بالنسبة للشمس اللي هم بيدور حولها ديت ايه؟ خلي بالك هذه الشمس من نحو 100 مليون من شموس اخرى، ده دي المجرة القريبة منها اللي نحن اللي احنا فيها، في حوالي 100 مليون مجرة تانية. عرفت انت فين ولا لسه معرفتش؟ الزقازيق. ها؟ لا ده الزقازيق ده حاجة كبيرة خالص، احياء و تفحي من احياء، في عمارة من عمارتها، في شارع من شوارعها، في عمارة من عمارتها، في بيت من بيوتها، وانت واحد في جزء من البيت ده. ها؟ قصة بقى للارض. الارض بالنسبة للشمس 1 مليون، وده دي الشمس لوحدها، سيبك من المسافة اللي بين الشمس وبين الكواكب دي اللي هي 93 مليون سنة ضوئية، على ما وصل لنا شعاع من الشمس لغاية عندنا، متخيل المسافات والأبعاد؟ وده كله دي مجموعة بتتكلم من 100 مليون مجموعة اللي اكتشفوها أو شافوها، متخيل خلق السماوات والأرض؟ ده كله حتى ما وصلناش للسماء الدنيا، ده كله تحت السماء الدنيا، ده كله في المسافة اللي ما بيننا كده وما بين السماء الدنيا، السماء الأولى. السماء الأولى اللي هي أصغر السماوات، لأن كل سماء أكبر من التي تحتها أضعافها. تخيلت أنت إيه؟ ها؟ عشان لما تبقى قاعد كده بتشوف قضية مضايقاك سواء شخصية أو مع دولة من الدول أو في شأن من الشؤون، استحضر المشهد العظيم ده وأنت بتعبد رب هذا الملكوت العظيم، أليس الله بقادر على نصرك؟ هو ده المعنى اللي عايزين نوصله، تسلسل الآيات. فرب هذا الملكوت واللي خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قادر على أن ينصرك، واضح؟ لكن هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير، هو السميع البصير. ها؟ تقول أنت الذرة اللي تساوي ذرة في وسط هذا الكون، الله يعلم ما يخفي صدرك وما تخون عينك وما تتحرك به بيدك وقدمك. فتحس استشعارك للمعنى العام ده هو بيديك قوة شديدة جدا. مش هتبص بقى لقوة الدولة ولا بتكلم في ايه، ده بتكلم عن ملكوت عظيم اللي بيحرك الارض دي كلها في مجموعة من وسط ملايين المجموعات. هو ربك الذي تسجد له وتعبد، هو اللي انزل القرآن، هو اللي انت بتحمل شرعه ودينه، هو اللي انت لأجله سبحانه وتعالى وله بتنافع حول المشركين وتدافعهم وتقاتلهم وتصبر على دعوة الحق وبتستغفر لذنبك لأنك مقصر في نفسك، وبتكثر من ذكره وتسبح بحمده لأنه أهل أن يحمد. عرفت إيه مناسبة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ ولكن أكثر الناس غافلون، ولكن أكثر الناس غافلون عن هذا المعنى، لا يعلمون هذا المعنى، دائما بيبص تحت قدمه وفقط، ولو رفع رأسه للسماء بس هيستحضر المعاني العظيمة دي. قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعايز انبهك لحاجة تانية، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس بمقاييسنا إحنا، وإلا فعند رب العزة فيش كبير وصغير وسهل وصعب، ولهذا يقول ابن عباس: وكله على الله هين. فهمني؟ يبقى كلمة أصغر وأكبر كمان ده إحنا بمقاييسنا إحنا، عمين بص مخلوق وأرض ومجرات ده بمقاييسنا إحنا، ده كله بنقيس باللي عندنا إحنا، لكن ما عند رب العزة سبحانه وتعالى ما تساوي كلها عند الله عز وجل جناح بعوض أهون من ذلك. واضح يا شباب؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وما يستوي الأعمى والبصير، اللي يجادل بالباطل واللي يجادل بالحق مش زي بعض، الاثنين بياكلوا ويشربوا، الاثنين بيلبسوا وبيسكنوا بيتزوجوا بيخلفوا، فانت بتحسب يا مسكين لما تشوف الدنيا كلها كله زي بعضه كده انهم مستوي، انهما مستويان وانهما سواء، بيقول لك لا لا لا في مقياس ثاني خالص، ما يستوي ده اعمى كافر اعمى عن الحق، وده بصير بشرع الله ودين الله عز وجل. فلما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق وأنهما لا يستويان، فضرب مثال للباطل بأنه إيه كالإيه كالأعمى، ومثال للحق أنه كالبصير. يا ترى الأعمى زي البصير؟ لا والله لا يستويان، كذلك لا يستوي المسيء والذي آمن وعمل صالحا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. أيضا كما لا يستوي الأعمى والبصير لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الذين إيه؟ مع الذين أساءوا بالكفر والمعاصي. هو الطبيعي يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، مش كده؟ زي ما قلنا الأعمى والبصير المؤمنين والمسيئين. قال لك لا ولا المسيء، ها؟ يعني الكلام ده تأكيد انهم لا يستويان. ها اقول لك يا محمد يا ابن اسماعيل، ما محمد يعني يا تاني ليه؟ ما هو محمد ابن اسماعيل على بعضه. لا لا لا، يا محمد يا ابن اسماعيل، يعني باكد النداء مش كده؟ والذين امنوا عن الصالحات ولا المسيء، لكن هو كان طبيعي والذين امنوا عن الصالحات والمسيء، ما يستوي المؤمن والمسيء مش كده؟ لكن جاء تاكيدا بلا هذه. قليلا ما تتذكرون، اخواني لو تذكرنا لعرفنا، الامر واضح قريب لا يحتاج الى اكثر من ان تتذكر. تتذكر، اقعد مع نفسك كده، لو تذكرت الاخره ها ووثقت من مجيئها وتصورت موقفك في هذه الآخرة واستحضرت مشهدك بهذا اليوم وفي هذا اليوم كانت الأمور هتتضح بالنسبة لك. لكن المشكلة أنك لا تنظر إلى الدنيا وفقط. قال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. لو تذكرت لعرفت أن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلم لا يؤمنون يعني لا يصدقون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نكتفي اليوم بهذا القدر كده. صفحة ايه؟ نحمد الله. اسئلة. الاشهاد. نعم. مش عارف الاشهاد؟ لا. يا ابني. ليها معنى ايه؟ شاهد وشهيد. ربنا يسامحك. بنحب العطفوجي واهل العطفوجي. الأشهاد اللعنة ذكرى ما هم ببالغين اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية: في آية سورة الصفات تدل على نفس المعنى إنا لننصر رسلنا. إيه هي؟ لسه قايلين. أيوة قولها. إحنا قلناها عشان بسألك عشان تقول اللي إحنا قلناها. ولقد سبقت كلمتنا. اكتب الآية دي بقى. هات الآيات الداعية معنى على واحد: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. أما عندنا سورة غافر إيه اللي شبهها؟ إنا لننصر رسلنا. تمام. لا يقبل الله عز وجل عذرا ولا فدية يوم القيامة من الظالمين. زاد المسلم في دعوته الصبر والاستغفار والذكر. اللي بعده: لا يحق المكر السيء إلا بأهله ولا يبلغ أهل الضلال ما أرادوا. قرب الساعة وتحتم مجيئه بيان منة الله على موسى وبني إسرائيل. طيب نكتفي بهذا القدر. كنا عايزين نناقش أمر كده في 5 دقائق. عايزين كل واحد منا يا اخواني ان شاء الله تعالى يا ريت لو تكرمتم يوم النهارده الاحد يوم الثلاثاء القادم ياتينا باقتراح او بعمل يراه من وظيفه الوقت. يعني وظيفه الوقت يعني الحال اللي احنا فيه والأحوال اللي احنا فيها الآن، في أعمال ينبغي أن تعمل على وجه الوجوب أو الاستحباب. أنا عايز كل واحد يعصر زناد فكره ويقول أنا شايف أن أهم الأعمال دلوقتي في المرحلة الحالية كذا. خلاص عايزين نجمع المقترحات لإصلاح الأحوال اللي احنا فيها ونتناقش فيها المرة القادمة. فكل واحد يبدأ يذكر لي حلا أو إشكالا ويذكر الحل له فيما يراه، أو عملا يرى الأمة مقصرة فيه أو نحن مقصرون فيه، أو يراه هو العمل الذي ينبغي أن يعمل الآن ونحن مقصرون فيه حتى نتناصح به. الكلام ده بعد غد. رجاء الاهتمام بالموضوع لأن عدم الاهتمام مصيبة وبلية. فينبغي أن نتفكر وأن نتدبر فيما يمر بنا من أحوال، نشوف الأحوال اللي بتمر بنا بالذنوب ولا تنبيه لشيء معين ولا في عبادة معينة احنا مقصرين فيها الآن. كلمة عبادة طبعا أنا بكلم طلبة علم كلمة واسعة وشاملة، مش عبادة على قد بس العبادات الظاهرة، لا، ألوان من العبادات الباطنة والظاهرة، الأمور الخاصة والعامة. فعايز اقتراح من كل أحد منكم أو بيان من كل أحد منكم بالعمل الذي ينبغي أن يكون هو وظيفة الوقت الآن. فاهمين كلامي ولا مش واضح؟ كل مرة إن شاء الله المرة القادمة كل واحد هيأتي بهذا الاقتراح وهذا المنظور. لأن بعض الناس يشتغل ولا يناصح، وبعض الناس يعيب من بعيد، يا عم المسلمين كذا كذا، يا عم الإخوة كذا وكذا، طب تعالى يا عم ناصح، تعالى قل لنا ونجتهد ونصبر على هذا الخير اللي بتدعو إليه ونعمل به. لكن لازم تكون ايجابي. عرفت يعني ايجابي؟ ايه؟ انا شايف الاحوال سيئه، الاحوال فيها اخطاء. طيب خليك ايجابي وتعالى صلح. خليك ايجابي وتعالى نعمل احنا الايجابيات والامور الحسنه اللي ينبغي ان تعمل. فعايزين المناصحه في هذا الباب. بمعنى ان انتم مش هتجيبوا حاجه يبقى احنا زي الفل، مفيش عندنا اخطاء ولا في اقتراحات. او معناه ان احنا سلبيين، او معناه ان احنا ميتين مش حاسين بحاجه اصلا. دي تبقى مشكله كبيره جدا. فأرجو يا إخوان إن شاء الله تعالى المرة القادمة الاهتمام بهذا الأمر، يبقى القضية اللي هنثيرها المرة القادمة هي القضية اللي بنعيشها الآن. قضية الأحوال اللي إحنا فيها دوت، الاضطراب والخلل والفوضى والبلطجة، وحتى داخل صفوف أهل الإيمان، حتى داخل صفوف أهل الإيمان. الأمور ليست على النحو الذي نحب أو على الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، مش هو اللي إحنا عايزينه. طب أمال أنت عايز إيه؟ هات المقترحات اللي تراها ترضي الله سبحانه وتعالى ونناقشها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.